أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، إخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة ستكون هذه الحلقة أو الحلقات مميزة على ما أظن وأحسب، لأنها ستدور حول حديث محوري ومفتاحي، وفي نظري هذا الحديث يشبه أن يكون قاطعا لمن طلب الهدى وأراد الدليل والبرهان أيها الإخوة. لكن من دار أمره على التمحلات والتعسفات ومتابعة الهوى والنزول على الغرض لن يفيده هذا، لن يفيده هذا. إنه حديث الفئة الباغية، إنه حديث الفئة الباغية، الحديث الذي تواتر عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ولندخل في موضوعنا عامدين. أخرج الإمام أحمد والشيخان البخاري ومسلم والترمذي والحاكم وكثيرون غيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، واللفظ الذي سأسوقه عن الإمام البخاري، لفظ الإمام البخاري، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال لي عبد الله ابن عباس ولابنه علي، ولابنه علي، علي ابن عبد الله ابن عباس، انطلق إلى أبي سعيد الخدري فاسمع من حديثه، انطلق إلى أبي سعيد الخدري فاسمع من حديثه. نعم، بشكل عام يعني تعلم أي من هذا الصحابي الجليل، عنده علم وعنده رواية، عنده علم وعنده رواية. قال: فانطلقنا فإذا هو في حائط الله. الحائط هو البستان، يكون محوطا بحائط، يكون محوطا بحائط، لذلك يقال له بستان، لأن البستان قد يكون غير محوط فلا يسمى حائطا. أما إذا كان محوطا، بالعامية نقول محوط، ما فيش محوط، لا محوط، يحوطه وليس يحيطه ولا يحوطه، يحوطه، حاطه يحوطه، فهو محوط. إذا كان محوطا فهو إيه؟ الحائط، وإلا يسمى بستانا. نعم، فإذا هو في حائط يصلحه، حائط الله طبعا، فأخذ رداءه فاحتبى، فأخذ رداءه فاحتبى، نعم، جمع بين أعلاه وأسفله بهذه الحبوة أيها الإخوة، نعم، تعقد عند الساقين، في منتصف الساقين، وتحل، في حديث ابن عمر: وربما يأتي اليوم فحللت حبوتي أو حبوتي. فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدث، شرع يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، البناء المسجد، بناء المسجد النبوي الشريف. فقال: كنا نحمل، كنا أي معاشر الصحابة، كنا نحمل لبنة لبنة، طوبة طوبة، كل واحد منا كان يحمل طوبة طوبة، وعمار لبنتين لبنتين، عمار يحمل لبنتين لبنتين. فجعل صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، إذ رأى النبي، رأى فجعل ينفض التراب عنه بيده. شوف الرحمة النبوية، وشوف الإعزاز، الإعزاز لهذا الصاحب الجليل عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقول: ويح عمار، ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه، أي الفئة الباغية، إلى النار. إذن هم دعاء إلى أين؟ إلى نار جهنم، دعاة النار. هذا الحديث إخواني وأخواتي عده الإمام الجلال السيوطي في الأزهار المتناثرة، عنده كتاب مشهور في الأحاديث المتواترة سمى الأزهار المتناثرة، عده من المتواتر، من الأحاديث المتواترة، وعزاه للشيخين عن أبي سعيد، يعني الشيخان روياه عن أبي سعيد، ولمسلم عن أبي قتادة وأم سلمة وأبي يعلى، ولأحمد عن عمار وابنه وعمر بن حزم وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وللطبراني عن عثمان وأنس وأبي هريرة، وللحاكم عن حذيفة وابن مسعود، وللرفاعي عن أبي رافع، ولابن عساكر عن جابر وجابر بن سمرة، وابن عباس ومعاوية. إذن هذا يثبت أن معاوية كان عارفا بهذا لأنه من رواتي، هو أحد رواتي. هذا مهم جدا في المقام، هذا مهم جدا في المقام. ومعاوية وزيد بن أبي أوفى الأسلمي وأبي اليسر كعب بن عمرو وزياد وكعب بن مالك وأبي أمامة وعائشة ولابن أبي شيبة، أي عزاه السيوطي لابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص وابنه عبد الله، قال: فهؤلاء 27 صحابيا فيهم خزيمة ابن ثابت كصحابيين. نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لماذا؟ لأنه ذو الشهادتين، ذو الشهادتين، ومن شهد له خزيمة فحسبه. النبي قال: من شهد له خزيمة فحسبه، لأن شهادته تعدل وتقوم مقام شهادتين اثنتين. نعم، هذا الحديث أيضا ذكره الإمام أبو الخطاب ابن دحية، الإمام أبو الخطاب ابن دحية المعروف بذي النسبين. لذلك إذا قرأتم كتابه هذا أعلام النصر المبين أيها الإخوة في المفاضلة بين أهلي أو أهلي صفين، يكثر أن يقول قال ذو النسبين، هو يعني نفسه ليس شخصا آخر. أبو الخطاب بن دحية رحمة الله عليه المتوفى سنة 33 و600 للهجرة، هو ذو النسبين، هو ذو النسبين. له كتاب لطيف يقرأ في جلسة اسمه أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلي أو أهلي صفين، يجوز. قال أبو الخطاب: إن الطبراني في الكبير أسنده عن معاوية نفسه وعن عمرو وابنه وجماعة من الصحابة غيرهم. إذن الطبراني أسنده عن معاوية، ومر معنا أن ابن عساكر عند السيوطي أسنده أيضا عن معاوية، هذا مهم. من أهالي القرن الرابع عشر الهجري، يعني ليس من المتقدمين. عنده كتاب لطيف اسمه نظم المتناثر، الحديث المتواتر، وتساهل فيه في مواضع عدة، تساهل فيه في ادعاء التواتر، لكنه كتاب جامع، أجمع كتاب لما قيل إنه متواتر أو للمعدود في جملة المتواتر هو نظم المتناثر للإمام الكتاني، محمد بن جعفر الكتاني. قال بعد أن ذكر يعني ملخصا لما ذكر الحافظ السيوطي، ثم أورد أسماء صحابة آخرين لن نطول بذكرهم، إلى أن قال: فصاروا 31. لأن هذا الحديث مروي عن 31 صحابيا، ليس فقط عن 27، عن 31. فزاد الإمام الكتاني هؤلاء. ثم قال: وممن صرح بتواتره السيوطي في الخصائص الكبرى. الله، في الخصائص، وذكره في الأزهار، ذكره في الأزهار، هذا واضح جدا، يعني لأن الكتاب موقوف على المتواتر، كتاب الأزهار موقوف أصلا على على المتواتر. قال الإمام أبو عمرو بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، صاحب الاستيعاب، صاحب الاستيعاب: تواترت الأخبار. إذن هذا إمام جيل آخر، ابن عبد البر، يقطع بتواتر ماذا؟ حديث الفئة الباغية، حديث متواتر، ليس حديث أحد يخفى عن فلان أو علان أو يخفى على معاوية، لا يخفى، معروف الجميع، ومعاوية من رواته. تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. دليل قرآن من أعلام نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أخبر هكذا وقع، وشيء عجيب يا أخي، شيء عجيب من على نبوته، وهو من أصح الأحاديث. وكما ذكر العلامة الإمام النووي رضوان الله تعالى عليه في شرحه على مسلم، قال: هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمار، وفيه معجزة لرسول الله. نعم، فيه معجزة للرسول، وفيه أيضا فضيلة لمن؟ لعمار. هذا الحديث يرويه الترمذي: أبشر عمار، تقتلك الفئة الباغية، أبشر. ولم أرى من عرج على وجه التبشير في الحديث، سأعرج عليه اليوم أنا إن شاء الله تعالى بحول الله وعوني. أبشر، فيه كرامة العمار وفيه بشرى. لماذا؟ أين موضع البشرى؟ وقتل بأيدي مسلمين في فتنة، سوف نرى، سوف نرى. وينبغي أن نتعلم منذ الآن أن نكون حريصين ودقيقين جدا مع رسول الله، وألا نقدم بين يديه، نحن نتعلم منه لا نعلمه، ونصمت حين يتكلم هو. أنتم سترون كيف يسكتون الرسول؟ الرسول يسكت أيها الإخوة لأجل فقط أن تفتح العيون بني أمية، شيء لا يكاد يصدق. نعوذ بالله من الغرض والمرض والهوى والشقاء. نعم. وقال ابن دحية، أبو الخطاب ابن دحية، في كتابه السابق أعلام النصر المبين، قال: وقد تواتر الحديث، حديث متواتر، حديث متواتر. نعم. ومن لطائف كتاب ابن دحية أنه في آخره لا يرى في كتب معاوية الوحي فضيلة له أصلا، يرد هذا. نعم، ابن دحية رحمة الله تعالى عليه، وهو من كبار أمة السنة. نعم. ثم قال أيضا: وكيف يكون في هذا الحديث اختلاف وقد رأينا معاوية نفسه حين لم يقدر على إنكاره؟ حديث ثابت، وإلا لو قدر معاوية على إنكاره لطعن فيه، قال لا، كما قال لعدة من الصحابة: ما أحاديث تحدثون بها، ما أحاديث تحدثون بها، لم نسمع هذا. لكن هذا لا يستطيع أن ينكره، فاضطر إلى ماذا؟ إلى أن يتمحل بالتأويل الباطل والتعلل الكاسد الفاسد الذي لم يخفى على أحد من الصحابة، لكن خفي على معظم أهل الشام، غرهم مرة أخرى بهذا التأويل. شيء غريب يا أخي، شيء غريب، غريب جدا. نعم. حين لم يقدر على إنكاره قال: إنما قتله من أخرجه، إنما قتله من أخرجه، وسنعود إلى هذا. طيب، الآن أيها الإخوة، بعض الناس لا يزال يشغب ويسفسط سفسطة باسم العلم، يضحكون على الناس. أنا أستغرب حقيقة، أستغرب لماذا؟ لمصلحة من؟ نكذب على المسلمين وعلى المسلمات وعلى الكتب والمراجع والحقائق وعلى أنفسنا، لمصلحة من؟ أليس الحق أحق أن يتبع؟ نحن نريد الحق يا أخي، إذا لاح الحق وظهر ببرهانه نبخع له ونخشع وانتهى كل شيء. ولا تصلح الأمور إلا بالحق وليس بالباطل والتزوير. ذهبوا يقولون: لا لا لا، هذه الزيادة غير صحيحة. أي زيادة تعنون؟ أي زيادة تعنون؟ قالوا: زيادة يدعوهم إلى النار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هي زيادة خطيرة، خطيرة جدا جدا، هذه الزيادة خطيرة غير عادية. وأصلا قوله تقتلك الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية، شيء عظيم. فكيف إذا انضم إليه، إذا انضم إليه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وليس في كتاب الله أيها الإخوة من داع إلى النار إلا أن يكون إبليس أو المشركون، والعياذ بالله، إبليس أو المشركون الكفرة. شيء خطير التعبير هذا، دعاة النار يدعو إلى جهنم، طريق جهنم، تكون معه تسير في طريقه أنت تذهب إلى جهنم. أخشى أن يصدق هذا إلى اليوم، من يدعو بدعوة معاوية ويتمحل لمعاوية ويدفع عن معاوية ويستطار أيها الإخوة، وربما تشقق شققة كما يقال من أجل معاوية، أن يكون المسكين هذا من الذين يسلكون سبيلهم إلى النار. نسأل الله العفو لنا والمسلمين جميعا والمسلمات، اللهم عفوك يا رب. المهم، فذهبوا يطعنون في الزيادة، يلبسون على العوام، ودراسات في الإنترنت والدكتور فلان والشيخ فلان، لأن العوام الذين لا خبر لهم بالأسانيد والمتون وكتب التخريج لا يعرفون، ولكن مطعون فيها زيادة مطعون. هل قرأت يا عدنان أنت الرد؟ على كل حال، فأنا سأحكي لكم قصة هذه الزيادة وقصة هذه السفسطة والتشغيب، ثم تحكمون بأنفسكم إن شاء الله. في الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، هناك حميديان طبعا، أبي بكر الحميدي هذا متوفى في أول القرن الثالث الهجري، هذا قبل أحمد وقبل البخاري، على ما أذكر سنة 18 و200، ليس هذا صاحب المسند، مسند الحميدي، لا، في الإمام محمد ابن فتوح الحميدي، هذا متوفى في القرن الخامس الهجري 488، عنده كتاب عظيم مهم جدا اسمه الجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين. قال في المجلد الثاني، صحيفة 346 46 رقم 1794، قال: وفي هذا الحديث، أو في هذا الحديث زيادة مشهورة، ليست زيادة منكورة أو غير معروفة، مشهورة معروفة وثابتة يعني عند العلماء وطبعا سوف ترون طرق ثبوتها. في هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلا في طريقي هذا الحديث. طبعا الآن النسخ اللي عندنا في البخاري مذكورة هذه الزيادة في بعض الطبعات، طبعة بولاق كما ذكر هؤلاء 1300 هجرية غير موجودة. احنا ما يهمنا الطبعات هذه، طبعات فيها تصرف هذه، لكن نريد في الطرق بالأسانيد المحفوظة عند الأئمة والحفاظ. قال لم يذكرها البخاري أصلا في طريقي هذا الحديث، ولعلها لم تقع إليه فيهما، لعله لم يسمع هذه الزيادة حتى يرويها ويتحفظها ثم يثبتها، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك. وهذا الذي رجحه ابن حجر كما سأتلو عليكم بعد قليل. ابن حجر في الفتح رجح أن هذه الزيادة وقعت للبخاري والبخاري يعرفها، لكنه لم يثبتها في صحيحه لغرض، لمقصد يدل على عمق تعمقه، على إيه؟ على عمقه في العلم، على مدى تعمقه في العلم، سوف نرى هذا بعد قليل. المهم يقول ولعلها لم تقع إليه فيهما، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك. لكن هذه الزيادة قال وأخرجها أبو بكر البرقاني وأبو بكر الإسماعيلي قبله، وفي هذا الحديث عندهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال أبو مسعود الدمشقي أيضا له كتاب في الجمع بين الصحيحين رحمة الله عليه، إمام جليل الحميد الآن يأخذ من أبي مسعود في كتابه، لم يذكر البخاري هذه الزيادة. الآن انتبهوا لكلام أبي مسعود، وهي في حديث عبد العزيز ابن المختار وخالد ابن عبد الله الواسطي ويزيد ابن زريع ومحبوب ابن الحسن وشعبة، كلهم عن خالد الحذاء. طبعا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما برضو عن خالد الحذاء، لكن في كلا طريقي البخاري أصلا قال لم تروى هذه الزيادة، لكن هؤلاء كلهم تلاميذ خالد الحذاء، وأثبتهم في خالد، هذه صيغة لدى العلماء الحديث، يقول لك أثبتهم في فلان، أو فلان أثبت الناس في فلان، يعني أحسنهم وأوثقهم رواية عنه وتحملا. أثبت هؤلاء في خالد من؟ أثبت تلاميذ خالد في خالد شعبة ابن الحجاج الإمام الجليل، مؤسس علم المصطلح تقريبا، هذا مؤسس علم المصطلح، شعبة يرويها هذه الزيادة حتى يرويها شعبة، وهو أثبت الناس في خالد، يرويها خمسة، يعني الزيادة قوية جدا جدا. كون البخاري لم يذكرها لعلة أو لغيرها هذا شأنه، لكن لا نرد هذه الزيادة ونوهم الناس أنها ضعيفة أو لا أصل لها أو منكورة. لماذا هذا التدليس والكذب في العلم؟ عيب، إنا لله. ورواه إسحاق بن عبد الوهاب هكذا. وأما حديث عبد الوهاب الذي أخرجه البخاري دون هذه الزيادة فلم يقع إلينا من غير حديث البخاري، عجيب، يعني الكل أخرجه من هذه الطرق الخمسة عن خالد بالزيادة. إذن وين صار الاستثناء؟ طريق البخاري، شفتوا؟ إيه قال لك لا مطعون فيها، هل قرأت ماذا كتب العلماء؟ أنتم عليكم أن تقرأوا وأن تراجعوا. للأسف الشديد هناك قاعدة في العلم أيها الإخوة، عمرها مئات السنين، العلماء مأمونون على ما نقلوا، مبحوث معهم فيما قالوا. للأسف يبدو أن هذه القاعدة لم تعد صالحة، انتهت صلوحيتها في هذا العصر الأغبر، نسأل الله يبدل الحال بخير منه، أن يبدل الحال بخير من هذا الحال. عيب، عيب على العالم أن يدلس وأن يكذب وأن يقطع وأن يأتي بالحق يبرزه في صورة الباطل، يدلس على الناس، مش معقول. بس الحمد لله نحن في عصر الإنترنت، والكتب موجودة لكل إنسان، مش شرط أن يكون لديك كتب ورقية، تدخل على الشبكة تنزل كتب مصورة PDF تقرأ كل شيء تعرف كل حقيقة. لا تسلم عنقك، لا تسلم عقلك لهؤلاء للأسف الشديد، لأنهم ليسوا ذوي صدق، وهذا مؤسف جدا أن يقال، مؤسف جدا. مفروض العالم أن يكون دقيقا جدا وصادقا ولو على نفسه، ما في مشكلة، هذا الحقيقة. فلم يقع إلينا من غير حديث البخاري. يقول الإمام الحميدي هذا آخر معنى ما قاله أبو مسعود. قلت أنا فوضح من كلام أبي مسعود أن هؤلاء الخمسة جميعا رووها عن خالد الحذاء، اللي هو يروي عن من؟ عن عكرمة. اللي روى عن من؟ عن أبي سعيد كما رأيتم، عكرمة وعلي ابن عبد الله بن عباس يرويان عن من؟ عن أبي سعيد الخدري، نعم، وكما قلنا لكم. طيب ومن هنا قال الإمام الجليل والرجل الصالح محمد أنور شاه الكشميري رضوان الله تعالى عليه، أيضا هذا من علماء القرن الرابع عشر الهجري، إمام جليل في القارة الهندية، له شرح لطيف وسيط، ليس إيه بسيطا يعني، ليس مسهبا وليس وجيزا، اسمه فيض الباري على صحيح البخاري، وله في تحقيقات ماتعة، له في بعض المواضع تحقيقات ماتعة وقوية مستجادة رضوان الله تعالى عليه. ماذا قال الإمام الكشميري في كتابه فيض الباري على صحيح البخاري المجلد الأول صحيفة 72-73 دار كتب العلمية طبعة سنة 2005؟ وأجاب عنه الحافظ رحمه الله يعني ابن حجر بنحو آخر، قال إن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع يعني بين الصحيحين في كتاب الجمع بين الصحيحين، وقال إن البخاري لم يذكرها أصلا، ثم ذكر ما ظهر له في وجه حذف هذه القطعة أي الزيادة. قلت الكشميري يقول قلت فإن لم تكن تلك الزيادة ثابتة في هذا الطريق فإنها ثابتة في الخارج بطرق قوية بخمس طرق على الأقل، فما يعني ما يضر أنها ليست ثابتة من هذا الطريق، ثابتة من خمس إذا قلنا الطريق مؤنث، هي طريق وهو طريق، نعم من خمس أو من خمسة طرق. فيقول الإمام الكشميري هذا ليس جوابا، إذا أردت أن تتعلل في مسألة أخرى في المعنى في فقه المعنى عاد بأن هذه الزيادة يعني لم يذكرها البخاري، قال الزيادة ثابتة مش ثابتة في الطريق هذا، ثابتة أي من طرق أخرى قوية، فما ضرها أنها ليست ثابتة، فالجواب الجواب والنقد النقد. نفس الشيء برضو نعود إيه نسألك إيه نفس السؤال، واضح؟ عن يزيد ابن زريع، إحنا قلنا إيه عن فلان وفلان وفلان وفيهم واحد اسمه يزيد ابن زريع، وعن يزيد ابن زريع هذا يروي عن من؟ عن خالد الحذاء أيها الإخوة، عن عكرمة عن أبي سعيد أخرجه ابن حبان. إذن من طريق يزيد ابن زريع أخرجه مين؟ ابن حبان بسند صحيح وفيه الزيادة بسند على إيه؟ على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عكرمة، انفرد به مين؟ البخاري، لا يروي عنه إيه؟ مسلم، فهم رجال البخاري، سائر رجاله رجال الشيخين، رواه ابن حبان في الأنواع والتقاسيم المعروف به صحيح ابن حبان برقم 7079، نعم لا عفوا 7078 بهذه الزيادة، ورجع مرة أخرى بعد مباشرة رواه برقم 7079 عن طريق من؟ خالد بن عبد الله الواسطي، يعني عن طريق ابن زريع وعن طريق خالد إيه الواسطي بهذه الزيادة، وإسناد إيه رواية إيه خالد الواسطي صحيح على شرط أيضا الصحيح، فيه وهب ابن بقية، هذا من رجال مسلم، وعكر إمام رجال البخاري وباقي الرجال إيه على شرطهما، على شرطهما انتهى، فالحديث صحيح. نريد الآن أن نقرأ ماذا قال الحافظ ابن حجر، لماذا اختار البخاري أن يحذف هذه الزيادة ألا يثبتها، يعني الذي رجحه الحافظ ابن حجر أن هذه الزيادة حتما وقعت للبخاري لا تخفى على البخاري، لكنه أثر ألا يثبتها، أثر ألا يثبتها في نسخ، نسخ إيه للصحيح مثبتة، النسخة التي وصلتنا هذه إيه مثبتة، أعتقد نسخة إيه الشيخة كريمة مثبتة فيها، نعم سوف نرى. هو أتى بكلام إيش أبي مسعود عن طريق الحميدي، ثم قال الحافظ رحمة الله عليه قلت، هذا فتح الباري المجلد الأول طبعة دار كتب العلمية طبعة الثانية 1997 المجلد الأول صحيفة 714، قلت ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدا، إذن مش لم تقع له كما إيه يعني ظن إيش الحميدي، قال لا أن البخاري حذفها عمدا، وذلك لنكتة خفية وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها من صحابي آخر لكن لم يسمعها مباشرة، فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة، والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري، صح اللي بينت أنه أبا سعيد إيه اعترف بعدم سماعه إيه هذه الزيادة من رسول الله مباشرة لكن ليست على شرط البخاري، وقد أخرجها البزار من طريق داود ابن أبي هند عن أبي نضر عن أبي سعيد، فذكر الحديث في بناء المسجد، نعم وحملهم لبنة لبنة، وفيه فقال أبو سعيد فحدثني أصحابي، حدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. هنا الكلام صار فيه اختلاط حتى عليه في اختلاط، ويبدو حتى في اشتباه على الحافظ بن حجر. هنا جعل الزيادة ليست إيه؟ يدعوهم ويدعونه، الزيادة تقتله الفئة الباغية. نعم نعم، هذا مصرح به هنا. إذا ليس الكلام، وينبغي أن نتنبه، انتبهوا. طبعا هؤلاء علماء أجلاء، لكن لكثرة أشغالهم واشتغالهم بعشرات المصنفات ودروس في اليوم 10-5 دروس 15 درس، طبعا يذهل الإنسان، هو يذهل يحكي أشياء غير دقيقة. هذا هنا في اشتباه واضح، في اشتباه واضح. ولذلك بعض العلماء تجرأ قال لم يصح عن رسول الله في قتل عمار حديث، أنكر المتواتر. موضوع أنه يا عمار تقتله الفئة الباغية، قالوا هذا ما صح عن رسول الله، هذا متواتر، إنكاره مجازفة، إنكاره مجازفة عظيمة. ولذلك إيه؟ ابن حجر هنا اشتبه عليه. المهم، فإذا هذه إيه؟ النكتة التي أشار إليها ابن حجر، الموضوع مش موفق. على كل حال، بغض النظر، بغض إيه؟ النظر، وعلى كل الاحتمالات، هذه الزيادة ثابتة من طرق 5، وأما هذه الطرق شعبة عن خالد الحذاء، فهي كما قال العلامة إيه؟ الكشميري، وكما قال كل هؤلاء الأجلاء، هي ثابتة وصحيحة ومشهورة، لا مجال للطعن فيها ولا سبيل إلى إنكارها. لماذا ينكرونها؟ لأنها لا تساعدهم، هذه تدمغ معاوية، تدمغه دمغا قويا، ومن سار في طريقه أيها الإخوة دمغا مخيفا. زيادة إيه؟ يدعوهم ويدعونه. نعم، ومن طريق محبوب ابن الحسن، إذا قلنا ابن زريع وخالد الواسطي، من طريق محبوب ابن حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده بهذه الزيادة برقم 11879. اللي حب يرجع لمسند الإمام أحمد، الحديث رقم 11879 من طريق محبوب ابن الحسن بهذه الزيادة. قال محقق المسند الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله تعالى عليه: صحيح، ما فيه بهذه الزيادة، كله صحيح، هذه كلها طرق صحيحة، فلا مجال لإنكار هذه الزيادة. وهكذا سقط ما شغب ويشغب به هؤلاء من أجل إيه؟ أن يدفعوا عن معاوية شيئا نبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمار رضوان الله تعالى عليه كان موقنا أنه لن يموت على فراشه، لن يموت ميتة طبيعية، كان موقنا أنه إيه؟ سيقتل على يد فئة باغية والعياذ بالله تبارك وتعالى، كان موقنا. لذلك مر اعتل فأغمي عليه فاستفاق، وإذا بأهله يبكون، قال ماذا ظننتم أنني أموت أو مت؟ قالوا نعم. قال لا أموت ميتة طبيعية، أخبرني خليلي صلى الله عليه وسلم أو كما قال بأنني أقتل ولا أموت، وآخر شربة من الدنيا ضياح من لبن. قال لهم حتى قال لي هيك، قال لي آخر شيء قبل أن تقتل تشرب ضياحا من لبن. إيش ضياحا من لبن؟ الرايب، يعني اللبن إيه؟ الرايب، اسمه إيه؟ الضياح، ضياحا من لبن. وعجيب، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، صدق رسول الله. يا ريت نتأدب معه ونحاول نستفيد فعلا من إيه منه عليه الصلاة والسلام، ونتعلم نأخذ ديننا وحكمنا على كل شيء من رسول الله الأخبر بهذه الأشياء. أيها الإخوة، جدير أن يستمع عليه وهو نبي ورسول، يفرق عن الوحي، نبي ورسول، مش مجتهد، مش فيلسوف، مش راوي أحاديث، نبي ورسول يتكلم عن الوحي، وينظر الغيب من ستر رقيق، ينظر الغيب من ستر رقيق. وفعلا فشرب أي عمار رضوان الله عليه ضياحا من لبن، ما في، سبحان الله، بعدها بقليل جاءته الضربة على يد إيه؟ الشقي أبي الغادية الجهني، وهذا صحابي، ويقال حضر بيعة الرضوان، وصح عن رسول الله قاتل عمار وسالبه في النار. هذا الصحابي من أصحابي، الله بيغفر له، ما في، في النار، وهذا صحابي، ويحكى أنه حضر بيعة الرضوان. لكن كما قلت لكم، كل عموم له استثناءات يا أخواني، يخصص، أليس كذلك؟ ما في، يعني ما المشكلة يعني؟ وإنما الأعمال بالنيات والأعمال بالخواتيم، ولا يشهد لأحد حتى يعلم على ماذا مات. كذا كان الصحابة، الصحابة كان منطقهم كذا، لا نشهد لأحد، لا نستطيع أن نقطع لأحد بشيء حتى نعلم على ماذا مات، كيف تولى. هو هذا النبي يقول: هؤلاء أشهد لكم ونحن رسول الله. قال: لا أدري ماذا تحدثون بعدي، ما بعرف. لا، ما الفيل لقواعد غريبة جدا، كونك صحابيا رأيت الرسول وأنت مؤمن به، اعمل ما تشاء، افعل ما تشاء، تسبب يا معاوية في قتل 70,000، لك الجنة، نقطع لك بالجنة. غريب جدا هذا، من أين هذا الدين؟ لا أدري، لا أدري بأي عقل، عقلية أمية هذه، عقلية آل أبي سفيان، كونوا بها دينا لتفريغ الدين من مضامينه من الداخل. نعود الآن. طيب، إذن هذه الزيادة ثابتة، الحديث متواتر وفيه هذه الزيادة أيضا، كيف أجابوا عنه؟ ماذا فعلوا؟ هذا مشكل جدا جدا بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟ محنة هذه، معاوية محنة، هذه المحنة، المحنة رسول الله يا حبيبي، لك معاوية محنة نمتحن به، لا لا لا لا، نحن نمتحنكم ونمتحن معاويتكم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، نمتحنه بالمتواتر عن رسول الله، تقتله الفئة الباغية يدعو من الجنة ويدعونه إلى النار. والسؤال، من هو إمام الفئة الباغية؟ من هو الذي عبأها وجيشها وسيرها واختدعها واختدعها خادعها وضحك عليها؟ من هو؟ معاوية بن أبي سفيان، إمام الفئة الباغية. إذن هو إمام الفئة الباغية وإمام الداعين إلى النار بنص حديث رسول الله المتواتر. هذا حال العلماء الذين يعظم ظنهم أيها الإخوة ويحسن في معاوية. فنذهب الآن نرى الإمام الجليل سراج الدين ابن الملقن المتوفى سنة 400، يعني 804 في أول القرن التاسع، هذا قبل ابن حجر المتوفى، ابن حجر 852، العيني 855، صاحب عمدة القاري، شرح البخاري، لا ابن الملقن له شرح موسع وعظيم على البخاري، طبع قبل سنوات يسير أعتقد 2007 في قطر وزارة الأوقاف في 36 مجلدا شرح البخاري لابن الملقن، نعم اسمه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، كيف سينفصل ابن الملقن من هذا الحديث؟ لا أقول شبهة، حاشا لله أن أصف كلام رسول الله بشبهة، هذا ليس شبهة، هذا حديث متواتر واضح بين منير منير. قال ابن الملقن: قوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار إنما يصح ذلك في الخوارج الذين بعث إليهم علي ابن أبي طالب عمارا. لك أن تضع 100 علامة استفهام و1000 علامة تعجب، تعرفون لماذا؟ لأن عمارا بإجماع الأمة بالإجماع استشهد في صفين قبل أن يكون هناك رفع المصاحف، وقبل أن يكون هناك تحكيم، وقبل أن ينبغ الخوارج، لا في خوارج ولا بعث ولا ما يحزنون. هذا أكبر درس إخواني لي ولكم ولكل المستمعين من الإخوة والأخوات، لا تتبعوا الرجال على أسمائهم، لا تقول هذا إمام عظيم شرح 36 مجلد تعرف أحسن منه، ما لهاش علاقة المسألة في مسائل، هذول البشر يا جماعة. أنا لا أكذبكم، أنا عظيم يعني كثير التوقير للعلماء، 40 سنة في العلم، أنا من صغر في العلم بفضل الله، طيلة حياتي في الكتب وأحب العلماء جدا وأوقرهم، لكن الذي يظهر لي مع تقدم السن شيئا فشيئا أنه فعلا ليس كما كنا نتخيل، بشر عاديون وأحيانا أيها الإخوة قريبون جدا جدا جدا منا، يعني بعضنا لو اجتهد اجتهادهم لكان خيرا منهم وأدق منهم وأحسن منهم في العلم، لكن هم كانوا أهل صبر واجتهاد ودأب، نحن أهل كسل، انتبهوا هذا هو هذه المشكلة، لكن من التطوير كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم، الهمم كليلة، لكن هم لا، أحيانا يعني مثل هذا الجواب يبرز لك أن هذا العالم لا يستحضر أشياء كثيرة، لا يستحضر التواريخ ولا حتى ترتيب الأحداث، يعني يحكي كلاما كالناعم رحمة الله عليه رحمة واسعة، يمكن لعالم لكن خلاص بشر هو ملك، يعني ما معنى عالم يعني، لا عند الناس كأنه زي الصحابة كأنه ملك، بشر بشر يخطئ، يخطئ في الفهم، يخطئ في السلوك، يخطئ في أشياء كثيرة. قال لك هذا لا يصح، مستحيل في حق الصحابة، هذا مستحيل في حق معاوية، ليه؟ واضح جدا النبي يقول تقتله الفئة الباغية قتله جماعة معاوية، انتهينا خلاص. قال لك لا لا لا لا لا لا لا لا، إنما يصح ذلك في الخوارج الذين بعث إليهم علي ابن أبي طالب عمارا. طيب الحديث الآن، من الذين قتلوا عمارا يا ابن الملقن رحمة الله عليك؟ الخوارج ولا جماعة الشام في صفين؟ حيقول لك هو المزبوط جماعة الشام، خربطنا كل كلامك خربطة، كل هذا خربطة في خربطة، كلام عجيب ككلام النائم، مش معقول لا يقوله إنسان يعرف ماذا يكتب، مش تحكي أنت قاعد، لا بعثوا ولا قتلوا يعني عمار لا بعث الخوارج ولا قتله الخوارج، واضح؟ ما كان في خوارج لسه، خارج بعدين بعد التحكيم. والتحكيم متى؟ يعني عمار ليلة إيه؟ آخر آخر ليلة، ليلة الهرير، قتل في ليلة الهرير في صباح ليلة الهرير. سأحكي لكم هذا عشان أعطيكم فكرة بعدين عن صفين وما صفين وإيش قصة صفين، بس خليني في الأول مدخل الحديثي. في صباح ليلة الهرير رفعت المصاحف، تمام؟ صار في الهدنة هذه، توقفوا، تواعدوا للتحكيم. التحكيم يكون متى؟ يكون في شهر رمضان. هم الآن إيه؟ في صفر، عليكم السلام. هم الآن في صفر، يعني بعد 7 أشهر. في الحقيقة، في الحقيقة التحكيم صار في أول إيه؟ 38 حتى، مش في 37، قريب من سنة. فإذا حكاية الخوارج سابدها كمان سنة، بكون عمار إيه؟ في جنات النعيم له سنة كاملة بفضل الله. قال لك لا، أبعثوا الخوارج وبعدين هم يمكن هم اللي قتلوا. شو الكلام هذا؟ من أجل ماذا؟ مش قادر يتحمل إنه في حديث متواتر يدمغ معاوية مباشرة. هذا حديث، أنا أقول لكم هذه الحلقة أخطر حلقة، أخطر حلقة على الإطلاق. من أراد الحق سيقضي بالحق تماما في معاوية وشيعته أيها الإخوة بسبب هذا الحديث بإذن الله تعالى إن شاء الله. نعم، المهم إيش قال؟ يدعوهم إلى الجماعة وليس يصح في أحد من الصحابة. قال هذا الحديث ما بصح، ما بنطبق، يعني ما بنطبق على الصحابة. قال لأنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل. لازم دائما إيش ما يساووا نقول اجتهدوا بحسن نية وأرادوا الحق وأرادوا الدار الآخرة وجه الله وأخطأوا. أكثر شيء نقول أخطأوا، وبنقولها على صعوبة، يعني بصعوبة نقول أخطأ الصحابي ورضي الله، وعندهم أجر دائما مأجورين كمان، ونقطع لهم بالجنة كما قال ابن حزم. مش معقول يا رجل، من أين أتيت بهذه القاعدة؟ أنت الآن مثلا بإزاء حديث متواتر، نفترض طبعا في عشرات الأحاديث ومئات الآيات ضد هذه القاعدة أن الصحابة دائما نؤول لهم أحسن، هذا كلام فارغ ضد القرآن وضد السنة المتواترة. أنت عندك حديث متواتر، كيف ترده بقاعدة غير مقعدة لا دليل يشهد لها ولا عليها؟ لا دليل أصلا، لا دليل، عمومات، يضحكون على الناس بعمومات. لا أود أن أعيد كلام الذي حكيته في عشرات الحلقات السابقة يا إخواني. محمد رسول الله، بالأمس وصلني مقطع قال برد عليك، قلت نسمع الإنترنت سبحان الله العظيم، ما في يقطع يقطع يقطع، مستحيل، ولم أسمع. الله قال لي لا تريد أن تسمع لهذا، لم يقدر لي أن أسمع هذا ليلة البارحة، لكن سمعت أول تقريبا 3 دقائق من كلام هذا الشيخ الذي يرد علي. بدأ محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء، قلت يا الله تخاطب من أنت؟ أحجارا صلداتي، مش معقول يا رجل، يا رجل اتق الله. قلنا 100 مرة، وينبغي أن يعرف هو أمثاله، هذه الآية نزلت عقيب الحديبية وليس عقيب فتح مكة، وهي نزل في من؟ نازل في الصحابة الذين كانوا مع النبي. على كل حال هذه المعية محمد رسول الله والذين، الذين اسم موصول من ألفاظ العموم، الذين معه، فينبغي أن يعم أيها الإخوة، لكن يعم الذين ماذا؟ معه. طيب هذه المعية مطلقة، لكن هل يعم كل من رأى الصحابة في أي وقت، كل من رأى النبي في أي وقت؟ مستحيل. لماذا؟ لأن هذه المعية مقيدة أيها الإخوة بمن كان معه وقت نزول الآية، والذين كانوا معه وقت نزول الآية هم الصحابة الذين وصفهم الله بأنهم أشداء على الكفار الذين كان فيهم معاوية وأبوه أبو سفيان. هذه الآية ضد معاوية، لا يمكن أن تشهد لمعاوية، جعلوها تشهد لمعاوية. لا أدري كيف ينطقون، أستغفر الله العظيم، يعني كأنهم يقولون لله يا رب ما ينبغي أن تتحدث هكذا، نحن سنلعب بكلامك، لا نستطيع أن نحرفه، سنحرفه بالتأويل، نحرف تأويله ونضحك على العامة. تأتيني بآية، الآية منطوقها تمدح الصحابة لشدتهم على قوم فيهم بل رأسهم أبو سفيان، ثم آل أبي سفيان وأمثال هؤلاء وعتبة طبعا، وكانوا يزيد ومعاوية أولاد، بس هذا كانوا في كفر والشرك، والقرآن يمدح الصحابة بأنهم أشداء على أمثال هؤلاء الناس. قال لك إيه هذه؟ لا تتحدث عن أبي سفيان وعن معاوية، مش معقول يا أخي، أي علم هذا؟ اتقوا الله، اتقوا الله. ولما نجيب فضيلة للإمام علي عليه السلام وأهل بيته يقول لك ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه السورة مكية وعلي تزوج فاطمة في المدينة، كيف بتقولوا هذه الآية المكية؟ وكلام صحيح إذا صح، طبعا إذا صح الكلام هذا في مناسبة معينة، طبعا هذه الآية مكية كيف تنزلونها على إيه؟ على شيء سيأتي بعد ذلك في المدينة، مش معقول. حين نزلت لا كان في إيه؟ زواج من فاطمة ولا ما يحزنون. طيب عن أهل البيت ما شاء الله عندكم دقة منهجية. معاوية وجماعة معاوية لا، ينتهي المنهج ويبدأ العبط والضحك على الناس، الضحك على الذقون. شفتوا؟ شيء غريب. أنا وجدت من هذا الشيء الكثير الذي أحزنني حقيقة. هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعفى الله عنه وسامحه، الصارم المسلول على شاتم الرسول. فقط كمثال أحببت أن أخذ بكم إيه؟ على مثال واحد، والأمثلة كثير جدا. اسمع، فروى ابن وهب أخبرني سفيان ابن عيينة عن عمر ابن سعيد أخي سفيان ابن سعيد الثوري عن أبيه عن عباية قال ذكر قتل ابن الأشرف. مين ابن الأشرف؟ كعب ابن الأشرف هذا. طبعا هو كتب فصل طويل عن قتل ابن الأشرف هذا والقصة. المهم الذي كان إيه؟ يهجو النبي ويأمر بهجائه ويتكلم في العرض لعنة الله عليه، من يهودي ملحد، عند معاوية. فقال ابن يامين كان قتله غدرا. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. غدر من هنا؟ الرسول. تكاد السماوات وتفطر. غدر الرسول في مجلس مين؟ الطاغية معاوية. أنا أعرف هذا الطاغية، سوف ترون أنه طاغية. في مجلس الطاغية معاوية، الطاغية لا أقول فيها أقل من هذه الكلمة. قال كان قتله غدرا. أستغفر الله العظيم، يغدر الرسول؟ معاوية ساكت هادي. إيه؟ ليش لا؟ أغدر هذه الأمة في وقته معاوية بن أبي سفيان بشهادة أبي إسحاق السبيعي، قال كان والله غدارا. الإمام أبو إسحاق السبيعي خلف معاوية، كان والله غدارا. خطب أهل الكوفة، قال لهم وكل شرط شرطته للحسن ابن علي تحت قدمي هاتين ولا أفي به. قال لك صح ما صح؟ أنا أقول لك حتى لو لم يصح أبدا، ما فعله يؤكد أنه لم يفي الحسن تقريبا بشيء أبدا. فقال أبو إسحاق السبيعي كان والله غدارا. وقال شريك ابن عبد الله القاضي هذا والله هو التهتك عن معاوية. قال رجل متهتك هذا، هذا لا يتمسك بأي أذيال من الدين، رجل متهتك. وسوف نرى على فكرة كل حلقة سوف تصدمون بأشياء أشد وأشد وأشد. اسمعوا الآن، كان قتله غدرا. فقال محمد ابن مسلمة يا معاوية أيغدر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تنكر؟ ساكت؟ إيه خليفة أمير المؤمنين يغدر عنده النبي تبعه أساس إذا آمن به، لا أدري هل يؤمن به؟ هل يجله؟ كم من مرة كأي من مرة يرد حديث رسول الله هكذا، يرده بكل بساطة بكل استخفاف. طبعا هنا النبي يوصف بالغدر، النبي يوصف بالغدر، الأمين اسمه الأمين عند الكفار قبل الإسلام، لكن في مجلس معاوية بن أبي سفيان هو الغدار. سوف نرى ابن تيمية الآن لا يعلق بكلمة على هذا، والله العظيم لا يعلق على الطاغية بكلمة، لأن هذا معاوية. إيه حتى لو غدرنا نحن نسكت، نعمل حالنا مش سامعين ولم نقر، بس أنت كتبت يا ابن تيمية الكلام هذا، ستسأل عنه يوم القيامة. ثم لا تنكر والله لا يضلني وإياك سقف بيت أبدا ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته. قال له هذا؟ إذا بغيت أقتله هل عين هذا اليهودي؟ حقتله ابن يمين هذا يغدر نبي أمامي. وقام ابن تيمية وقال الواقدي واخذ أبدا ولا علق على الرواية، ما قالش على الأقل غفر الله لمعاوية. عشان أكون صادقا إن شاء الله وأنا أحاول هذا دائما بفضل الله عز وجل، أبدا ولا أكتم شيئا في قراءتي لهذا الكتاب الكبير. صحيفة 204 ذكر المسألة هذه مرة أخرى. اسمعوا الآن، تكلم علق عليها، قال وقد تقدم حديث محمد بن مسلمة في ابن يامين الذي زعم أن قتل كعب بن أشرف كان غدرا وحلف قسم يعني وحلف محمد بن مسلمة لأنه جده خالية ليقتلنه لأنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغدر ولم ينكر المسلمون عليه ذلك. طبعا كيف ينكر؟ ينكر على طاغيتك معاوية، سكوته لا ينكر على هذا، ولا يرد على ذلك إمساك الأمير إما معاوية أو مروان، لأنه في رواية ثانية أنه هذا حدث في مجلس مين؟ مروان ابن الحكم. قال معاوية ومروان سكت وما تكلموش عن قتل هذا الرجل لأن سكوته هو سكت صح لا يدل على مذهب. شو بالله عليك؟ ما يدل على رأي معين أنه رأيه أنه أنا معاه أو ضده، سكت وخلاص. وهو لم يخالف محمد المسلمة أنه تقتله أو ما تقتله، يعني تحدث عن موضوع ايه؟ انه ابن مسلمة ايه هدد ايه بقتل مين؟ اللعين هذا. بتكلم في المسألة هذه ابن تيمية. ها؟ ولعل سكوته لأنه لم ينظر في حكم هذا الرجل. أو نظر فلم تتبين له حكمة. أو لم تنبعث داعية لإقامة الحد عليه. أو ظن، شو بالله عليك؟ أو يا ما شاء الله عليك يا ابن تيمية. ومن المطعون؟ رسول رب العالمين. من أجل ماذا؟ من أجل سواد عيون معاوية أو مروان. هذا شيخ الإسلام. كما قلت لكم هذه المسائل هكذا. ما في إنسان وإيه الصارم المسلوق على شاتم الرسول. الرجل كثير كثير مهتم. إذا مهتم قالك وفعلا مهتم ابن تيمية رحمه وجزاه الله خير. هذا كتاب عظيم فيه فوائد يعني، وفي مصائب مثل هذه. هذه مصيبة كبيرة إيه، وكتاب عظيم عظيم يعني. يعني من قرأه يعلم أن هذا الرجل بلا شك إمام يعني. ابن تيمية إمام، رجل بحر علم بلا شك. ولكن يا حبيبي المسألة مش بالعلم، مش بكثرة المحفوظ، مسألة بالحق والصدق مع الله ومع النفس ومع الناس ومع الحقيقة. هذا الذي هم عند الله. وإلى العلم يكون إيه ربما إيه من الاستكثار من حجج الله على المرأة. عفى الله عنا جميعا إيه وسامحنا. نعم. فبقول إيه ابن تيمية بلا شك يعني مهتم بأمر الرسول وبشرف الرسول وكذا، هذا كله إيه الصار المسؤول على شاتم الرسول. لكن أنا أقول لكم خذوها عني للأسف الشديد بكل ألم ومرارة، إلا إذا مس الأمر معاوية وشيعته بهم، مش هنا حتى نغض الطرف، يبرد الدم حتى في حق رسول الله، تخف الغيرة أو تعدم حتى في حق رسول الله. إيش رأيكم؟ وهذا سوف يبدو لكم دائما حلقة فحلقة، سوف تصبح هذه لكم إيه مسألة واضحة مبرهنة. إذا الأمر يمس إيه معاوية وجماعة معاوية، لا كل شيء بتراجع على وراء، حتى الغيرة على رسول الله وعلى شرف رسول الله وعلى أهل بيته طبعا. إيه هذا كثير جدا عند ابن تيمية، على أهل بيته عادي ما في مشكلة مدام معاوية. لا معاوية هذا. فإن لله وإنا إليه راجعون. أكتفي بهذا القدر على أن أقبل في حلقة قادمة، والسلام عليكم.